شيخ الحضرة الله الله مدام عاجين مدام عاجين وكل العالي به يبرى الله الله وكل العالي به يبرى الله الله أشمى يصير أشمى يصير يقول الفاضل حين يرهى الكون متى إملائك أسنة فراج ونصرا سلاحي خمر شاربها الحلاج وسيد الرفاعي من أتى بابنا أنا له فضلا تلك عادتنا لما شاء قبل الله الله الله فقر شافي لك تبنى حبذا الافتقار دينا وملة الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله بفضلك كل كم محب بعجزه قد تجلى نال منا الذي هذه سنة المحيط نفسلو واترك الجاهل العدول وعدل هذه سنة المحيط نفسلو واترك الجاهل العدول وعدل